وقال ابن عباس شهانك فعدوه باب قال حدثنا ادم قال حدثنا شيبان قال حدثنا قتاده عن انس رضي الله عنه قال لما عري النبي صلى الله عليه وسلم الى السماء قال اتيت على نهر حافتاه حباب اللؤلؤ مجوف فقلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر قال وحدثنا خالد بن يزيد الكاهلي قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن ابي عبيده عن عائشه رضي الله عنه رضي الله عنها قال سالتها عن قوله تعالى انا اعطيناك الكوثر قالت ونهر اعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم شاطئاه عليه كر مجوف عانيته كعدد النجوم رواه زكريا وابو الاحوص ومفرق ابي اسحاق قال حدثنا يعقوب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا هشيم قال حدثنا ابو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال في الكوثر هو الخير الذي اعطاه الله اياه قال ابو بشر قلت لسعيد بن جبير فان الناس يزعمون انه نهر في الجنه فقال سعيد النهر الذي في الجنه من الخير الذي اعطاه الله اياه الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الامام البخاري رحمه الله تعالى ذكر ما يتعلق بسورته الكوثر وورد هذه الاحاديث في الكوثر وانه نور في الجنه وانه على السلام كل ايام الله وسأل عنه وقيل هذا هو الكوثر. والحديث الثاني انه تعليق رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء احاديث كثيره تدل على ان حوض الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عرفات القيامه فما هو من الكوثر فيه يعني إذا وضع إلى حديث من زادان أن الروح يحبه في هذا الحوض فتواتر في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحوض وسلمت أحد الجوابر وخرجها ووضع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الكوثر في الجنة وهو من أهل الجنة معلوم ان الجنه ما يوصل اليها بعد الانصراف من الموقف وبعد تجاوز النار لان الصراط منصوب على نبي جهنم واهل الجنه يمرون على ظهرها على ظهر النار على الصراط الذي نصب على ظهرها ويصلون الى الجنه والكوثر نهر في الجنه وماؤه يصل الى هذا الحوض الذي وقاه الرسول صلى الله عليه وسلم والذي يزاد عنه هناك فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم اصحابي فيقال ان ثلاثه الايمان خذوا بعدك لانه يعرف امته على اثار الوضوء ومن المحجلين يعرفهم في علاماتهم لانهم امر محجلون اذا فالحوض في الجنه والحوض الذي هو للرسول صلى الله عليه وسلم في عرفات القيامة هو من سورة قل يا أيها الكافرون يقال لكم دينكم الكفر ولي دين الإسلام ولم يقل ديني لأن الآيات بالنون خلفت الياء كما قال يهدين فليشفي وقال غيره لا أعبد ما تعبدون الآن ولا أجيبكم فيما بقي من عمري ولا أنتم عابدون ما أعبد وهم الذين قال وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. سورة إذا جاء نصر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بابه قال حدثنا الحسين بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن ابي الضحى عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاه بعدما نزلت عليه اذا جاء رسول الله والفتح حين يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قال حدثنا قال وحدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي الضحى عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في اول القران. من أورد بعض الكلمات من فيها ما أنزل الله عز وجل عليه إذا جانب الله يفتح كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي أول القرآن وأنه ما صلى صلاة منذ أنزلت عليه هذه السورة إلا يقول فيها سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي كان يقول ذلك في ركوعه وسجوده يقول رضي الله عنها وأرضاها يتأول القرآن يعني معناه أنه يطبقه وينزله ويحقق ما فيه وما أمر به أن الأمر تأويله اتخاذ المأمور والله قد أمره بأن يسبح وأن يستغفر كان يسبح ويستغفر في ركوعه وسجوده ويقول سبحانك اللهم وبحمدك امتثالا لقوله يسبح عند ربه ويقول اللهم اغفر لي امتثالا لقوله واستغفره هذا خلق رسول الله عليه السلام وما قال الحاجه كان خلقه القران ليمتثل ما جاء في القران ويحفظ ما امر به في القران ينتظر الاوامر ويجتنب النواهي وكان القران خلق عليه الصلاه والسلام وكان يتاول القران ينتظر ما امر به في القران وينتهي عما نهي عن القران كان يقول في الركوع والسجود هذا الدعاء وقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال ان الركوع تعظم به الرب وان السجود تذكره من التذكر فيه من الدعاء وقنع من استجاب له ولكن هذا الحديث دل على ان الركوع وان كان محلا لتعظيم الرب الا انه يمكن ان يدعى فيه لكن الغالب فيه يكون تعظيم الله عز وجل والسجود بما انه مكان الدعاء انه يذكر فيه من الدعاء ايضا يثنى على الله عز وجل ويعظم فيه ان سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي كملا على التعظيم وعلى الدعاء سبحانك اللهم وبحمدك تعظيم لله عز وجل تنزيه له عما لا يليق به واللهم اغفر لي دعاء وكان عليه الصلاه والسلام يقول هذا في ركوعه وسجوده كان يقول في ركوعه سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي وكان يقول في سجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي دل هذا على ان ما جاء في قوله عليه الصلاه والسلام ان الركوع عظيم في الرب والذي يقابله به من الدعاء ان هذا يكون في الغالب وانه لا ينفي ان يعظم الله عز وجل من السجود وأن يدعى الله عز وجل في الركوع الله عز وجل في الركوع لأن هذا الحديث يدل على هذا ثم هذا الذي قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها يدل على ما كان عليه الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه من الالتزام بحمد الله عز وجل وتعظيمه وتسجيل ما امر به في القران لانه ما صلى صلاه بعد يوم من هذه السوره الا يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي في الاول والاخر

أن أخبره مع الكبار فيما عنده من الرب في الأهل والرقاب كان صغيرا من الصحابة، فهذا قال إن كان يسير مع الأشياخ أشياخ بدر الكبار الذين كانوا يقاتلون في بدر والذين شهدوا بدر الكبار، وقد يجيب عن ابن عباس رضي الله عنه انه كان صغيرا وقد في حج الوداع نهج الملوك كما جاء في الحديث الذي فيه انه جاء على حمار عدان وكان كل الناس في منى حج الوداع قال وقد نهجت الاحتلال، يعني معناه في تلك السنه التي هي الذي حج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حج الوداع كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر تقريبا كان ناهز الاحتلام يعني ناهز البلوغ لم يبلغ فهو من الكبار، فهذا قال بعض الكبار هؤلاء من يسمون من الله الزعمر كان عبد العوز له كيف لا يحضرون وهم في سنه كيف يحضر معنا وليس في سننا وفي أبنائنا من هو في سنك، قال إنه من قد علمه ثم انه استدعاه مرة من المرات وفهم ابن عباس انه ما دعاه الا ليريهم فسألهم عن هذه السورة اذا جاءت الله وفتح ورأى الناس يحسن في الله يحسن، فقال بعضهم امرنا ان نسبح الله ونستغفر اذا نزل على اعدائنا، قال ما لقبول يا ابن عباس، قال امر ان يتكلم ان يستغفر أن هذا مثل ضرب الله لنبيه إشعار بقرب أجله إشعار بقرب أجله، فقال ما أعلم منها إلا ما تقول، عمر رضي الله عنه وأرضاه يفهم الذي فهمه ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن هذا إشعار بقرب أجله وجنو لأجله، وهذا فهم دقيق كيف كل يتنبه له فليس كل من يقسم له، لهذا كثير من هؤلاء الكبار الذين يحضرون في مجالس عمر ما فهموا هذا الفهم وانما فهمه ابن عباس وهو الذي يفهمه عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. حدثنا يوسف على حدثنا يوسف بن موسى على حدثنا ابو اسامه على حدثنا الاعمش على حدثنا عمرو بن مره عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت وانزل عشيره الاقربين ورهطه منهم المخلصين عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف لا صباحا فقالوا من هذا؟ فاجتمعوا إليه فقال أرأيتم أن أخبرتكم أن خيلا فخذوا من سطح هذا الجبل أن خيلا فخذوا من سطح هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كلمة؟ قال إني نذير لكم بين يدي عذاب جديد. قال أبو لهب أبدا لك ما جمعتنا إلا لهذا. ثم قام فنزلت فوجد أبي لهب وقف هكذا قرأها الأعمش يوم إليه. وهذا ذكر البخاري رحمه الله ما يتعلق بسورة جبل وأورد فيها هذا الحديث الذي سبق أن مر في سورة الشعراء من قوله وأنت عبير في الأقاليم وأورده هنا من أجل أن أبا لهب قال أبدلك هذا جمع بين أنزل الله هذه السورة قبل كتاب الله من كتب قرأنا عن ماله ومن كتب ورسول صلى الله عليه وسلم قال على الصفا وقال على صلاحا وليلا أن يحضر بها الاستدعاء والاهتمام بالجمع أو الجمع فاجتمعوا فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم أن أقربكم إلى المنادى أن هذا ليش من سفر هذا الجبل إذا نفج عليكم من المصدقين؟ قال نعم. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب تبا لك ولهذا جعلنا انزل الله عز وجل الحب بدل الاحسان. يقول ان هذه الايه او هذه السوره نزلت عندما قال ابو لهب هذه المقاله للرسول صلى الله عليه وسلم بعد ان دعاهم وحذرهم وانذرهم وارشدهم الى ما فيه مساعدتهم اذا قبلوا منه واستجابوا لدعوته الكريمه ويعوذهم من الله سبحانه وتعالى. كان الجواب من هذا المقبول من قال فتلا لك وعرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هذا جمعتنا؟ هل مثل هذا يستحق ان نموت عن اجله؟ هل هذا جمعتنا يعني الاعتقاد الشيء الذي جمع من اجله؟ هذا الكلام الذي قاله لهم الرسول صلى الله عليه وسلم كان ذلك عنادا واستكبارا. انزل الله عز وجل هذه السوره التي فيها بيان جلاله وسلطانه وانه من الخذل فادركه الخذلان والعياذ بالله. هذه عباره عن قراءه لكنها ليست موجوده في المصحف وانما موجوده في المصحف ليست موجوده في القران. إن كثيرا مما نسب إلى وجه أو أنها قراءة في بعض الصحابة. باب وسب ما أغنى عنه ماله ما كسب. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى الوقاء وصعد الى الجبل فنادى يا صباحا فاجتمعت اليه قريش فقال ارايتم ان حدثتكم ان العدو مصدحكم او ممسيكم اكنتم تصدقوني؟ قالوا نعم. قال فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال ابو لهب لهذا جمعتنا نقرا لك وأنزل الله عز وجل ثبت يدا أبي لهب إلى آخرها. قال قوله سيصلى نارا ذات لهب. قال حدثنا محمد قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو لهب قال أبو لهب تبا لك أبهذا جمعتنا فنزلت ثبت يدا أبي لهب. هذه هي الطرق الثلاثة عن حديث ابن عباس فيها طرق مختلفة بعضها تمام بعض كلها إنما أوردت من أجل أن هذه الصخرة هذا الذي حصل هو سبب نزول هذه الآية. هذه الكلام الذي قاله أبو لهب ردا على رسول الله صلى الله عليه وسلم واستودعا به مقصودا لشأن هذه الدعوة الكريمة الذي دعاهم وأنذرهم وحذرهم وكان منه هذه المطالب السلبيه. أنزل الله عز وجل في ذلك هذه السوره التي تدل على بكرانه وعلى انه مقبول وعلى انه نهى النار والعياذ بالله. ثم ابو لهب انه معلوم هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ادركه الخذلان. هذا هذا اول دلاله على ان الامر بيد الله عز وجل وان المهتدي من هداه الله والمقصود من بدله الله وان القرابه مجرد القرابه لا يعول عليها بشيء انما يعول على الاعمال الصالحه كما قال عليه الصلاه والسلام ومن قطع به عمله لم يكرأ به نسبه. أخره عمله عن دخول الجنة فليس نسبه هو الذي يبادر به ويقوله الجنة. يعني العبرة ليست بأمثال أن من هي بالحقوق والعمل الصالح. الله لا ينظر إلى قولكم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأحلامكم كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من بعض البداية لعم رسول الله عليه السلام العم الذي آدان الفضل العديدة ما حضر له البداية وإنما حضر له النار عمه الآخر وطالب الذي جنابه دفع عنه وحرص على هدايته ودعاه وهو في مرض الموت قال قلنا إذا قيل الله كلمة محبية فلها عند الله ومع ذلك لا نقبل التوفيق تبوينا الأجر فوق ذلك فمات وهو على منة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله كان أمام الرسول صلى الله عليه وسلم أدركه من الآن أربعة واثنان منهم وفقوا واثنان منهم قبلوا وحمزة والعباس رضي الله عنهما وأرضاهما أكرمه الله عز وجل بالإسلام أما أبو لهب وأبو طالب أدركه من غزلان والعياذ بالله آخر وامرأة حمالة الحطب قال مجاهد حمالة الحطب تمشي بالنميمة يجيكها حول من مسد يقال من مسد من مسد ذيب المطر وهي السلسلة التي في النار سورة قل الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم يقال لا ينون أحد أي واحد قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يبتغلي ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني ليس أول الخلق أمن علي من إعادته أما شكم إياه فقوله أخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. وحده نفسي يقول الله عز وجل سجدني ابن ادم فقولي اما تكذيبه اما قوله كذا فهو يقول ثم يقول كذب فهو يقول ان الله لا يعيده بعد ان يموت وليس اول القاتل اهون من الثاني واما شتمه اياه فزعمه انه له ولد والله سبحانه وتعالى هو الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ففي هذا اسسه لله عز وجل فيه نور الهدى من العبد لله سبحانه وتعالى والله تعالى لا يضره الاذى الذي يصدر منه لعباده لك انما اذاه يعود عليك وضره تعود عليك لكنه سب وشتم وكلام لا يليق يصدر من العبد الى الله عز وجل الرسول عليه الصلاه والسلام بين او اورد في هذا ان اورد على كلمه من اجل اخره وقوله يسير بدنه اياه لأنه يقول إنه له ولد وهو لم يستحق ولم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى ولم يستحق ولم يكن له كفوا أحد في هذه السورة العظيمة سورة الإخلاص التي الأحدية لله عز وجل أنه واحد في ذاته في أسمائه وفي ربوبيته في ألوهيته في أسمائه وصفاته ليس له مشارك في خلق السماوات والأرض ورب العباد ورب كل شيء ومليكه وهو الاله الحق الذي لا يجوز ان تصرف العباده الا له واذا صرفت لغيره فهو شرك وكفر وظلم وصرف للعباده لمن لا يستحقها ودعاء لمن لا يستحق الدعاء وغير الله وهو غير الله سبحانه وتعالى وهو الصمد الغني الذي تصمد إليه الخلائق والذي هو غني عن كل من عداه وكل من سواه هو مفتقر إليه، لا يستغني عنه طرفة عين ولا يستغني عنه لحظة من اللحظات، فله الغنى المطلق ولغيره الافتقار المطلق إلى الله إليه سبحانه وتعالى. أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، الله هو الغني وغيره الفقير، وغيره الفقير إليه، فله الغنى المطلق ولغيره الافتقار المطلق، وافتقر إلى الله عز وجل في كل لحظة من لحظاته، لا يستغنى عن الله طرفة عين. ثم قال: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، فهو في نفي الاصول والفروع والنظراء، فهو لم يلد نفي الفروع ولم يولد نفي الاصول، ولم يكن له كفوا احد نفي النظراء والمشابهون، والله تعالى لا نظير له ولا شبيه له ولا مثل له ولا مد له، فهو واحد بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، هو غني عن كل أحد وكل أحد مفتقر إليه. الله تعالى لم يلد لأن الوالد محتاج للولد، ولم يولد الوالد محتاج للوالد، ومن شاء الولد إنما هو عن طريق الوالد. والله تعالى لم يلد ولم يولد، فهو غني عن الاصول والفروع والنظراء، ليس له اصول ولا فروع، نفى عن نفسه الاصول والفروع والنظراء، انه الغني الكامل في ذاته وفي صفاته واسمائه سبحانه وتعالى. باب قولي الله الصمد، العرب تسمي اشرارها الصمد. قال ابو وائل: هو السيد الذي انتهى شدته، هو السيد الذي انتهى شدته. قال حدثنا اسحاق بن منصور، قال حدثنا عبد الرزاق، قال اخبرنا معمر عن همام عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتبني ابن ادم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، اما تكذيبه اياي ان يقول اني لن اعيده كما بدأت، وأما شتمه إياه أن يقول اتخذ الله ولدا وأنا الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كفوا وكفيئا وكفاء واحد. سورة: قل أعوذ برب الفلق. وقال مجاهد: انطلق الصبح وغاشق الليل إذا وقف غروب الشمس، إذا وقف غروب الشمس. يقال: أبين من فرق وفلق الصبح، أبين من فرق، أبين من فرق وفلق الصبح، أبين من فرق وفلق الصبح، فقط إذا دخل في كل شيء وأولى. وقال حدثنا خليل بن سعيد، قال حدثنا سفيان عن عاصم، عن عاصم وعبدك عن زيد بن حبيش قال: سألت أبي عن كعب، سألت أبي بن كعب عن المعوذتين، سألت أبي بن كعب عن المعوذتين، سألت أبي بن كعب عن المعوذتين، فقال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قيل لي فقلت، ونحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر البخاري رحمه الله ما يتعلق بسورة الفلق، وأورد هذا الحديث عن أبي بن كعب، عن المعوذتين، قال ان سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فقال: قيل لي فقلت، قيل لي فقلت امر بان يقول فقال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهو لا يقول الا ما اوحاه الله تعالى اليه ما يقف عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. ورق العون رب الناس. وقال ابن عباس الوسواس اذا خنسه الشيطان اذا ولد خنسه الشيطان اذا ذكر الله عز وجل ذهب اذا لم يذكر الله ثبت على قلبه. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد بن ابي لبابه عن زر بن حبيش قال وحدثنا عاصم عن زر قال سألت بي بن كعب قلت أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا فقال أبي. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي قيل لي وقلت قال فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي توقع عن ابي بن كعب وقال ابو ذر بن حبيش عن المعوذتين قال ان اخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا جاء عنه اولا باول امر انه كان يقول المعوذتين ليس كان القران ليس كان المصحف ثم انه رجع عن ذلك وقال العلماء لعل هذا قبل ان يتواتر انه لم يتواتر عندهم ولم يسمع ذلك من رسول الله عليه السلام ولم يتواتر عنده ولكنه بعد ذلك رجع عن هذا الذي قاله وصار مع غيره على هذا المصحف الذي سمع وهو متواتر عن رسول صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله كنا مما قاله ابن مسعود بكذا وكذا ولم يذكره وقيل منه انه كان يقول بان ليس في المصحف ولكنه بعد ذلك علم وتحقق وتواتر عنده كما تواتر عند غيره ولهذا اجمعت الامه واتفقت على هذه المصاحف التي كتبها عثمان ووضعت في الافاق وكان عند المسلمين وحفظه الله عز وجل كما قال سبحانه إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. المعوذتين والمعوذتين المعوذتين Thank you. ليس هذا هو يعني ان هذه الايه على قول Thank you. الإنسان يعني يوقف عليه أي والله أحد، إذا وقف عليها لا تنور، لكن إذا وقف الإنسان لا بد أن هو الله أحد لله الصمد وعلى نفسه. هو مكتوب الإنسان من الناس يعني هذا الذي علم نفسه يجب هو على الصلاة هو ومن قبل الناس إذا المغذى المغذى والمثلي يولدها العصر Yeah.